أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر مسائل كتاب الجنائز. قال: فصل: يسن التربيع في حمله ويباح بين العمودين، ويسن الإسراع بها وكون المشاة أمامها والركبان خلفها، ويكره جلوس تابعها حتى توضع. حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر صفة صلاة الجنازة، شرع في ذكر أحكام حمل الجنازة، وهذا كما ذكرت بأنه مناسب، وهو ترتيب جميل يجري على صفة العمل مع الميت، ولذلك الآن شرع في ذكر صفة حمل الميت. قال رحمه الله تعالى: يستحب، وفي نسخة يسن، يستحب التربيع في حمله، يستحب التربيع في حمله. وصفة التربيع أولا بالنسبة للميت يحمل على الأعناق، هذه الصفة الأولى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الإسراع بالجنازة قال في آخر الحديث: فإن كان شرا فخير تضعونه عن أعناقكم. فدل هذا على أن الجنائز تحمل على الأعناق. وبالنسبة للتربيع هو أن يحمل المشيع الجنازة من أطرافها الأربعة، فيبدأ بطرفها الأيسر يضعه على كتفه الأيمن، يعني أول ما يبدأ بطرفه يبدأ بطرفها الأيسر فيحمله على عاتقه الأيمن، ثم يسلمه غيره فينتقل إلى الخلف من عند الرجل فيحمله على عاتقه الأيمن، ثم يسلمه غيره فينتقل إلى جهة الرأس فيحمل من جهة العمود الأيمن فيضعه على عاتقه الأيسر، وهكذا فيرجع إلى العمود الذي من جهة الرجل. وهذا هو التربيع، هذا هو التربيع. وقد ورد في هذا أثران عن صحابيان جليلان، وهما عبد الله بن مسعود وأبو الدرداء. أما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فقال: من تبع جنازة، يقول من تبع جنازة فليأخذ بقوائمها أو بقوائمهما، ثم ليتطوع إن شاء أو ليذهب، فإنه من السنة. وهذا الأثر من رواية ابنه أبي عبيد. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في سماعه من أبيه. وأما الأثر الثاني فهو أثر أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، حيث إنه قال: من تمام أجر الجنازة أن يشيعها من أهلها، وأن يحمل بأركانها الأربعة، وأن يحثوا في المقبرة، أو كما ورد عنه رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذان أثران ورد عن صحابيان جليلان، وأهل العلم ما بين تصحيح وتضعيف، ولذلك هذه السنة المستحبة في حمل الجنائز. وعلى العموم ينظر إلى الأيسر، ينظر إلى الأيسر، فإن تيسر هذا الفعل فهذا حسن، وإلا فعل الذي يستطيع، لأن الجنائز تختلف، فبعض الجنائز يشق هذا العمل وبعضها لا يشق، خاصة إذا كانت الجنائز إذا كان المشيعون قليلون. يستحب التربيع في حمله ويباح بين العمودين. ما معنى يباح بين العمودين؟ يعني أن يحمل الجنازة بين العمودين، بحيث يضع عمودي النعش على كتفيه ويكون وسطهما. وهذا ليس فيه حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فيه فعل بعض الصحابة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وأما ما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يصح، هذا لا يصح. ولذلك يجوز التربيع ويباح الحمل بين العمودين. أما التربيع فسنة، وذلك لوروده عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحمل بين العمودين فهذا أيسر، هذا أيسر، وليس فيه حديث ثابت، وإنما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ويسن الإسراع بها، يعني يسن الإسراع بالجنازة، هذه السنة. وقد ذكرنا هذا فيما سبق، وقلنا بأن من إكرام الميت الإسراع في دفنه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدموها، وإن تكو غير ذلك أو كما ورد فشر تضعونه عن رقابكم، فشر تضعونه عن رقابكم. والإسراع يكون متوسطا، لا هو بالخبب ولا هو بالمشي الهوينة، وإنما بين ذلك، وإنما بين ذلك. أما الإسراع الشديد فإن هذا غير مشروع، مثل ما نشاهد الآن في بعض القنوات لما تنقل جنازة معينة يقومون بالإسراع بها ركضا، يركضون بها، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أسرعوا بالجنازة كان يمشي بها عليه الصلاة والسلام. المقصود الإسراع بها الإسراع في تجهيزها والإسراع في المشي فيها، ولكن ليس بالركض الذي يفعله بعض الناس، وليس بالمشي الذي هو خطوة خطوة مثل ما يصنع في لبعض الموتى حينما يحملون جنائزهم يمشون بهم خطوة خطوة، يعني يضربون في الأرض خطوة خطوة، هذا كله مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والإسراع بها مضر بالجنازة، فقد تنكشف عورة الميت، أو قد ينقلب ويسقط من النعش، أو قد يتحرك في داخله شيء فينجس الكفن وينجس من يحمل الجنازة، أو يتأثر الميت بهذا الإسراع. وكذلك البطء الشديد مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يعرف عن شريعتنا وإنما هو من شرائع أخرى. إذن هذه السنة الإسراع بالجنازة. قال: وكون المشاة أمامها والركبان خلفها. كون المشاة يعني الذين يمشون أمامها والركبان خلفها، والركبان خلفه. إذا من يشيع الجنازة على قسمين: مشاة وركبان، مشاة وركبان. أما الركبان فيكاد يكون محل اتفاق بين أهل العلم أنهم يكونون خلف الجنازة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الركبان أن يكونوا خلف الجنازة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الركبان خلف الجنازة، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، قال: أجمعوا على أن الركبان يكونون خلف الجنازة. وهذا الإجماع منخرم، وذلك لخلاف الشافعية، لخلاف الشافعية ولخلاف بعض الفقهاء في بعض المذاهب، ذهبوا إلى أن الركبان يكونون أيضا أمام الجنازة، لكن الكلام بالنسبة للمشاة. قال: وكون المشاة أمامها، يعني من السنة أن يكون المشاة أمامه، وذلك لحديث عبد الله بن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، يمشون أمام الجنازة. فدل هذا على أن المشاة يمشون أمام الجنازة، هذه من السنة. وجاءت آثار بالمشي خلف الجنازة، جاءت آثار بالمشي خلف الجنازة، ولذلك استحب بعض العلماء استحب المشي خلف الجنازة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ ست، وذكر منها واتباع الجنائز. قالوا: واتباع الجنائز يكون بالسير خلفها، يكون بالسير خلف الجنازة وراء الجنازة. قالوا: هذه السنة. والمسألة في قضية اتباع الجنازة بالنسبة للماشي واسعة، وذلك لورود جملة من الأحاديث والآثار المتنوعة في الترخيص في المشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها، فالأمر واسع. لكن أهم شيء أن يكون المشيع قريبا منها حتى يصدق عليه أن يقال بأن هذا يشيع هذه الجنازة، يكون قريب منها من الجنازة حتى يكون مشيعا لها، أو يصدق عليه أن يكون مشيع. أما أن يبتعد عنها فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصدق عليه أن يكون مشيعا إذا ابتعد عنها، وإنما المقصود أن يقترب منها، لأن الجنازة قد تمر في الطريق ويكون هناك أناس يمرون ولا يقصدون التشيع، ولا يقصدون التشيع. إذن المشي خلف الجنازة يكون للراكب، وهذا يكاد يكون محل اتفاق، وفيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما المشي فالأمر في هذا واسع، يكون أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، لكن المستحب أن يكون قريبا منها، ولا بأس أن ومن السنة أن يحمل، أن يعين المشيعين في حمل الجنازة، أن يعين المشيعين في حمل الجنازة. قال: وكون المشاة أمامها والركبان خلفها، والركبان خلفها. وهنا مسألة وهي قضية الركوب في الجنازة، الركوب في الجنازة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه عرض عليه الركوب في جنازة، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عرض عليه الركوب في جنازة، فأبى عليه الصلاة والسلام وقال: ما كنت لأركب والملائكة يمشون، ما كنت لأركب والملائكة يمشون. ولذلك المنصوص في المذهب كراهية الركوب في الجنازة بالنسبة للذهاب، أما بالنسبة للعودة فالأمر على الإباحة، فيجوز الركوب وعدم الركوب. أما في الذهاب فإن الحنابلة يكرهون الركوب، ركوب الإنسان، وإنما المشروع أن يشيعها ماشيا، أن يشيعها ماشيا. وذلك لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الركوب حينما عرض عليه، وقال: ما كنت لأركب والملائكة يمشون. والذي يظهر والله تعالى أعلم جواز المشي والركوب، جواز المشي والركوب. وقد يكون الركوب أولى إذا كان فيه مشقة على المشيعين، مثل وقتنا الحاضر الآن أغلب المدن الكبيرة الآن ما يمكن أن تشيع الجنازة في الشوارع، صح ولا لا؟ يعني عندنا الآن في هذا البلد في الشارقة صعب جدا أنك تشيع الجنازة ماشيا، وذلك لأن المقبرة بعيدة، ولأن الطرق الآن صعبة جدا، وجود حواجز اسمنتية، وجود سيارات أو شوارع فيها يعني طرق عامة وغير ذلك، فيصعب. ولذلك الركوب هنا أفضل، الركوب هنا أفضل. الأمر الآخر الذي يدل على مشروعية الركوب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على من يركب خلف الجنازة، وإنما أقرهم على ذلك وأمرهم بالسير خلف الجنازة، بالسير خلف الجنازة. فدل على أن الكراهة لا وجه لها، الكراهة لا وجه لها. قال: ويكره جلوس تابعها حتى توضع، ويكره جلوس تابعها، يعني تابع الجنازة ومشيع الجنازة، حتى توضع يعني على الأرض وليس في اللحد، وليس في اللحد، وإنما حتى توضع على الأرض. ولذلك الآن تجد بعض الناس إذا ذهب إلى المقبرة يتقدمون الجنائز يجلسون، وهذا غلط، وإنما المشروع أن يقفوا حتى تحضر الجنازة ثم توضع على الأرض، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا، هذا نهي، حتى توضع. حمل العلماء النهي هنا على الكراهة، وبعض الفقهاء ذهبوا إلى التحريم، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والقاعدة أن الأصل في النهي التحريم إلا أن يصرفه صارف. قالوا: وليس هناك صارف، لا لا لا يوجد صارف لهذا التحريم إلى الكراهة، إلى الكراهة. جاء في لفظ: إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع على الأرض، وجاء في لفظ آخر: حتى توضع في اللحد، حتى توضع في اللحد. والرواية الأولى أرجح، وذلك لأنها من رواية سفيان الثوري عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الرواية الثانية فهي من رواية أبي معاوية عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد قال أبو داود رحمه الله تعالى بأن رواية سفيان أرجح، وذلك لأن سفيان أثبت وأحفظ من أبي معاوية، من أبي معاوية. ولذلك رواية حتى توضع على الأرض أرجح من رواية حتى توضع في اللحد، حتى توضع في اللحد. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الجنازة على الأرض جلس وبيده عود ينكت الأرض، وهي لما تلحد بعد، لما تلحد بعد. فدل هذا على رجحان رواية حتى توضع على الأرض، وهي من طريق سفيان عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويكره جلوس تابعها حتى توضع، فإذا وضعت على الأرض جاز الجلوس، جاز الجلوس حتى تلحد، حتى تلحد. نعم. قال: ويسجى قبر امرأة فقط. واللحد أفضل من الشق. نعم. ويسجى قبر امرأة فقط. يسجى معناه يغطى، وقد سبق وأن ذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بكفن المرأة، وأن زيادة كفنها إنما هو لزيادة سترها، فالمرأة عورة ولذلك تكفن في 5 أثواب، وإذا جاءت لتدفن فإن من السنة أن تسجى، يعني يسجى قبرها حتى لا يراها أحد، بمعنى أنه قد ينكشف شيء من بدنها، أو حينما يرفع الغطاء عنها يظهر شيء من تقاطيع بدنها وهي في كفنها. ولذلك من السنة أن يسجى قبرها حتى يحول هذا الغطاء بين هذه الميتة وبين المشيعين حتى لا ينظر إليه. وقيل بأن أول من أمرت بتسجية قبرها هي زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، وقيل بأن أول من أمرت بتسجية قبرها هي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أعلم بالصواب. والمقصود بأن التسجية لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في سجيت أم المؤمنين زينب وكذلك فاطمة، والرواية عن فاطمة رضي الله عنها محل نظر من جهة الإسناد، لكن هذا هو المعمول به الآن. وقديما أيضا إذا دفنت المرأة فإنه يسجى قبرها، يضعون غطاء أو بطانية أو أي شيء، ويدخل فقط الذي يلحدها، يضع اللبن عليه، يضع اللبن عليه، خاصة إذا أنزلت في القبر فإنه قد ينكشف شيء من بدنها يخشى، وهذا من باب الستر وسد للذريعة كما هو معلوم. أما الرجل فلا، ولذلك أنكر الصحابة تسجية قبر الرجل، أنكروا ذلك وكانوا يأمرون بإزالة هذا الغطاء، وإنما هو للمرأة فقط. وأيضا فعل الصحابة رضي الله عنهم ما يسمى بالمكبة، وهو شيء يصنع من خشب أو من أي نوع من الأنواع فيغطى، يعني شيء يكون مرتفع حتى الذي يلحد يكون مرتاحا في قضية إتمام لحد هذه المرأة. والآن أغلب المقابر يعملون هذا، يعني هناك أشبه بشيء معمول لأجل أن يمنع رؤية المشيعين للمرأة وهي توضع في قبرها. قال: واللحد أفضل من الشق. اللحد أفضل من الشق. اللحد حينما يحفر القبر يحفر في أحد جانبيه يسمى لحد، إما إلى جهة القبلة وإما إلى الجهة الثانية، وإلى جهة القبلة أفضل، يعني إذا حفر قبرا فإنه يحفر إلى جهة القبلة حتى يضع فيه الميت، حتى يوضع فيه الميت إلى جهة القبلة، فاللحد. وأما الشق فهو يكون في وسط القبر كالنهر، يكون في وسط القبر كالنهر. والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: اللحد لنا والشق، وفي لفظ، الضرح لغيرنا. وهذا الحديث محل نظر أيضا، قد حسنه جمع من أهل العلم. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أوصى قبل وفاته فقال: الحدوا لي لحدا، الحدوا لي لحدا، وانصبوا اللبن علي نصبا، أو كما ورد عنه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لحد له. وقيل بأن الصحابة اختلفوا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، هل يلحدون له أم يضرحون، يعني يجعلون الشق هذا الذي في الأرض، الصدع في الأرض. فقالوا، فاستخاروا، وكان هناك رجلان في المدينة أحدهما يلحد والآخر يشق يضرح، فأرسلوا إليهما، فمن جاء أولا قالوا نفعل، فاستخاروا الله جل وعلا فجاء الذي يلحد أولا. وقيل أنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو الذي قدم، ولذلك لحدوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن يلحد له. والآن العمل على اللحد، الآن العمل في أغلب الدول الإسلامية على اللحد، يلحدون، وهو وضع الميت في جهة القبلة، يعني يحفرون ثم يضعون اللحد إلى جهة القبلة، وهذا هو السنة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. لكن أحيانا قد يحتاجون إلى الضرح، إلى الشق، في المناطق التي أرضها أرض هيار، أرض رخوة، ربما يتهدم هذا على الميت، فيحتاجون إلى أن يضعوا إلى أن يدفنوه في الشق أو الضرح. وهذا موجود الآن في بعض الدول الإسلامية، الأراضي هناك رخوة وهيار ويتساقط الطين، ونص الفقهاء على مشروعية الزج، هذه الزجوج التي يدخلون فيها الموتى، لأن الأرض هيار. كذلك قالوا يجوز أن يوضع لبن، يعني بدل أن يحفر، لأن كلما حفروا ينهار عليهم، قالوا لو وضعوا لبن ثم وضعوا الميت في وسطه جاز ذلك، إذا احتاجوا إلى مثل هذا الأمر، خاصة في البلاد التي الأرض فيها ندية ورخوة ويحصل فيها هيار بالنسبة للتراب. نعم. قال: ويقول مدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة. نعم. ويقول مدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي لفظ: وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون، يقول: قولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله، وفي لفظ: وعلى ملة رسول الله، حينما يوضع في القبر. وأما الحديث الوارد في تغميض العينين حينما يموت الميت قال فيغمض عينيه ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، فهذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ساعة الدفن فإن هذا حديث صحيح، يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويضعه في لحده على شقه الأيمن، ويضعه في لحده على شقه الأيمن لأنه أشبه بالنائم، والسنة للنائم أن ينام على جنبه الأيمن، كذلك الميت يوضع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، وهكذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وضعوه على شقه الأيمن، وهكذا عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يضعون مستقبل القبلة يعني رأسه ورجلاه إلى جهة القبلة، يعني متمدد كأنه نائم، فالوجه إلى جهة القبلة، وهكذا يمدد كما هو العمل الآن. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن القبلة قال قبلتكم أحياء وأموات، وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، لكن العمل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام دفن إلى جهة القبلة، وضع في لحده في قبره على جنبه الأيمن إلى جهة القبلة مستقبلة القبلة، يعني بوجهه وبصدره عليه الصلاة والسلام. كذلك كل من دفن فإنه يوضع في اللحد مستقبل القبلة بوجهه وصدره. نعم. قال ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما. في هذه القطعة ثلاثة أحكام. الحكم الأول سنية رفع القبر، هذه السنة الأولى أن يرفع القبر فلا بد من رفعه، ولذلك لا يجوز تسوية القبر بالأرض إلا في حالة واحدة، إذا مات مسلم في أرض في بلاد الكفار التي هي بلاد حرب وخشي عليه، فإنه يسوى قبره بالتراب بالأرض حتى لا ينبش. أما إذا كانت الديار آمنة فإن المشروع أن يرفع قبره حتى يكون علامة عليه لأجل أن لا يوطأ ولا يهان، وكذلك إذا زاره الزائر وقف عليه، وقف على هذا القبر وسلم على صاحبه ودعا له، ولا بد من تمييزه أيضا حتى يعلم بأن هذا قبر. الحكم الثاني أن يكون الرفع قدر شبر، فلا يجوز فوق ذلك، فلا يجوز فوق ذلك، ولذلك إذا زاد على شبر دخل في النهي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتسوية القبور المرتفعة إلى قدر شبر، وجاء من حديث علي رضي الله عنه أنه بعث أبا الهياج الأسدي فقال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وليس معنى التسوية التسوية في الأرض، لا، وإنما التسوية إعادته إلى القدر الشرعي. وقد طلب أحد أبناء الزبير من عائشة رضي الله عنها أن تريه قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فكشفت له فإذا هي ثلاثة قبور كما يقول، ليست بالمرتفعة ولا باللائطة، يعني ليست ممسوعة في الأرض ولا بالمرتفعة، ثم ذكر بأنها كانت مسنمة وأنها مرفوعة قدر شبر، وهذا هو الشبر، هذا هو الشبر، ترفع قدر شبر علامة على أن هذا هو علامة على أن هذا قبر، ولا يجوز رفعها أكثر من ذلك. ومن المصائب ما عليه أحوال الآن أغلب المسلمين من البناء على القبور ورفعها، ولذلك كانت هذه القبور مرفوعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل عليا بأن يسويها التسوية الشرعية، بعثه أن يطمس كل صورة يعني وثن، وأن يسوي كل قبر مشرف مرتفع ويجعله قدر شبر. وكان علي رضي الله عنه أيضا يبعث على مثل ما بعثه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. بعث أبا الهياج الأسدي رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. والمقصود بأن القبر لا يرفع أكثر من ذلك عن الأرض. وللأسف ابتليت يعني كثير من مقابر المسلمين ابتليت برفع القبور وبتعظيمها وبفعل أشياء كلها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويكره نعم على قدر الشبن مسنما. هذا هو الحكم الثالث التسنيم. ما معنى التسنيم؟ هي جعلها كسنام البعير. جعلها كسنام البعير بمعنى أن يجمع عليها التراب هكذا حتى تصبح كسنام البعير، وذلك صيانة لها من الأمطار ومن الرياح، لأن القبر إذا كان مسطحا استقر عليه الماء وأفسده، أما إذا كان مسنما فإن الماء يكون على جنبته يسيل وينحدر، أما إذا كان مسطحا فإنه يستقر ويفسد القبر. وكذلك علامة على أن هذا قبر، لأنه قد يوجد أبنية مسطحة فلا يفرق بينها وبين القبور، ولأجل هذا يكون هذا علامة على أن هذا هو علامة على أن هذا هو قبر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبره هكذا كما جاء في الأحاديث الصحيح، كان مسنما عليه الصلاة وقبره مسنما عليه الصلاة والسلام، قبر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. قال ويكره تجصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه، ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. الآن شرع في ذكر المكروهات والمحرمات بعدما ذكر المستحبات والواجبات. قال ويكره تجصيصه. ما معنى تجصيص القبر؟ قيل تجصيصه بناؤه بالجص وهو الآجر، ويكون من داخل القبر، بمعنى أن يجصص القبر من الداخل، وهذا أحد المعاني التي ذهب إليها بعض أهل العلم. وقيل التجصيص عليه التجصيص هو بالبناء عليه بالجص والآجر، يكون من الخارج، وهذا كله منهي عنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر. والنهي هنا الأصل فيه ماذا؟ التحريم، لكن المذهب هنا على الكراهة. والقاعدة الشرعية أن النهي الأصل فيه التحريم ولا يصرف إلى الكراهة ولا ينقل إلى الكراهة إلا بصارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة. وهنا ليس هناك ثم صارف يصرف النهي عن من التحريم إلى الكراهة، ما في صارف. والصواب أن نقول بأنه يحرم تجصيص القبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والنهي للتحريم وليس للكراهة، هذا الأصل فيه، إلا إذا جاء صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة، وما عندنا صارف، فالنهي ظاهر أنه محرم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تعظيم القبور، ونهى عن كل وسيلة من الوسائل التي تقود إلى تعظيم هذه القبور. فالذي يظهر بأن التجصيص محرم. قال والبناء، يعني البناء عليها، من ذلك البناء بناء المساجد على القبور أو بناء الغرف على القبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. فالبناء على القبر مثلا بناء مسجد عليه، أو مثلا بناء غرفة، أو بناء ما قبة معينة مثلا، هذا كله مما ورد فيه النهي، والأصل فيه للتحريم. والكتابة أيضا، الكتابة على القبر، وقد جاء في زيادة عند الترمذي النهي عن الكتابة على القبور، مثل ما يقال مثلا يذكر اسم الميت، هذا قبر فلان ابن فلان، أو مثلا تكتب عليه آيات قرآنية مثلا، أو تكتب عليه أدعية، هذا كله مما ورد النهي عنه. وبعض العلماء ذهب إباحة الكتابة على القبر، قالوا لأنه لا يصح فيه شيء في النهي شيء، والأحاديث الواردة في النهي عن الكتابة ضعيفة، قالوا بأنها ضعيفة. والصواب النهي عن الكتابة على القبور، لكن لا نستطيع الجزم بالتحريم، وذلك لأن الأحاديث الواردة بالنهي أسانيدها محل نظر، إلا أنه ورد عن السلف من الصحابة كراهية الكتابة على القبور، يكتب مثلا هذا فلان ابن فلان أو قبر فلان مات في سنة كذا، أو تكتب على قبره سورة الفاتحة أو آيات قرآنية، هذا كله مما جاء فيه النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضي الله عنهم. وإن كان اللفظة التي عند الترمذي محل نظر، لأن من العلماء من يحسن هذه الزيادة، وهي وأن يكتب عليه، وأن يكتب عليه. وللأسف الشديد بعض الكتابات فيها تزكية للميت، فيها تزكية بأن هذا فلان الفلاني الشهيد مثلا، هذه تزكية. جاء في البخاري باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد. أيضا امتهان الآيات القرآنية، كتابة سورة الفاتحة أو بعض الآيات، هذا امتهان، لأن هذه الرخامة أو هذه القطعة تأتي عليها، يمر عليها يعني مثلا الطيور تنجسها، وكذلك بعض الأوساخ، هذا كله مما فيه امتهان لكتاب الله جل وعلا وللآيات القرآنية. لكن هل يجوز كتابة أرقام على هذه القبور ليعرف الإنسان ميته؟ هذه مسألة أيضا خلافية، والصواب الجواز، الصواب الجواز، لأن الرقم هذا إنما هو علامة وليس كتابة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما دفن عثمان بن مضعون أمر بعض أصحابه بأن يأتي له بحجر، فذهب فلم يستطع حمله، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه وحمله، وإذا به حجر كبير، فقال فوضعه عند رأس قبر عثمان بن مضعون، قال أتعلم به قبر أخي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني جعله علامة على قبري حتى يزوره، إذا زاره وقف عنده ودعا له. ولذلك هذه الأرقام الآن الموجودة لا بأس بها، لأن علامة، وعندنا أصل في هذا، وهو وضع النبي صلى الله عليه وسلم حجرا كبيرا عند رأس عند قبر عثمان ابن مضعون رضي الله عنه. إذن ويكره تجسيسه، الصواب، ويحرم تجسيسه والبناء عليه، وذلك لورود النهي الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكتابة، والكتابة كما ذكرت لكم الذي يظهر الكراهة، إلا إذا كان فيها شيء من التزكية أو شيء من امتهان القرآن، فيمكن أن نقول بأنه يحرم لهذا السبب. والجلوس، والجلوس يعني على القبر، ويحرم الجلوس على القبر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر رجل مسلم. وهذا النهي ظاهر في التحريم، وإن كان حمله الجمهور على الكراهة، إلا أنه ظاهر في التحريم، الجلوس على القبر، لأن فيه إيذاء للميت، فيه إيذاء للميت، فلا يجوز الجلوس على القبور، والإنسان في قبره محترما كالحي في بيته، كالحي في بيته. والوطأ عليه، والوطأ عليه يعني لا يجوز أن يطأ برجله على القبر. وعندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى المشي بين القبور، والمسألة الثانية وطأ القبور. أما الأولى فمشروعة، ولا يمكن أبدا أن تتحقق الزيارة ولا الدفن إلا بالمشي بين القبور، وسيأتي ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمشي بين القبور. وأما وطأ القبور فهو المنهي عنه، فلا يجوز للإنسان أن يطأ القبر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أخيط نعلي بقدمي خير لي من أن أطأ قبر رجل مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على شدة النهي عن وطء القبور. ولذلك للأسف الشديد الآن بعض الناس يستهين بمثل هذه المسألة، وربما داس القبر، أو بعض الناس يذهب بأولاده مثلا إلى المقبرة ويتركهم يطؤون على القبور ويدوسون عليها، ربما جلسوا عليها أو أحدثوا بين القبور، هذا كله مما لا يجوز، ولذلك يتنبه المسلم لمثل هذا الأمر. قال: والاتكاء إليه، يعني جعله كالوسادة يتكئ عليه. قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى رجلا رآه متكئا على قبر فلا يتكئ على القبر، وهذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد، ولأجل هذا ذهب بعض العلماء إلى إباحة الاتكاء على القبر، فقالوا هو ليس كالجلوس وليس كالوطع، ولذلك لو اتكأ عليه لا حرج. وذكروا آثارا عن المتقدمين بأنهم كانوا يتكئون على القبور، والخروج من الخلاف مستحب، ولذلك القبور تحترم، لا يداس عليها ولا توطى ولا يجلس عليها ولا يتكأ عليها، كل هذا ينبغي الابتعاد عنه. قال: ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة. يحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، هذا هو المذهب، حرمة دفن اثنين في قبر واحد إلا للضرورة، لأن القاعدة عندنا أن الضرورات تبيح المحظورات. وذهب بعض العلماء إلى كراهية ذلك، كراهة التنزيه، وبعض العلماء ذهبوا إلى الإباحة، وهذه الأقوال كلها ترجع إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من دفنه لبعض القتلى في أحد، لدفنه أكثر من واحد في قبر واحد، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى إباحة دفن أكثر من شخص في قبر واحد، وبعض العلماء ذهبوا إلى الكراهة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفنهم إلا لحاجة. والصواب المذهب، وهو حرمة دفن الاثنين في قبر واحد، وذلك لأن العمل الجاري منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الخلفاء الراشدين أن يدفن الرجل في القبر لوحده، كذلك المرأة لوحدها، هذا هو العمل الجاري. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن هؤلاء للحاجة للضرورة، ذلك أن معركة أحد حصلت في وقت شديد الحرب، ولذلك خشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تعفن جثث أصحابه، وكان الوقت لا يسعف أن يدفن كل رجل لوحده، فكان يدفن الرجل والرجلان ويدفن الثلاثة في القبر الواحد. ومما يدل على حرمة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد ذلك بدفن كل رجل لوحده، وقد دفن عمرو بن الجموح وعبد الله ابن حرام والد جابر، دفن في قبر واحد، فلما سمع جابر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بدفنهم بإفرادهم في القبور ذهب فحفر، فنقل والده بعد ستة أشهر، نقله من قبره، قال: ولم يتغير إلا شيء في طرف أذنه، بقي على ما هو عليه كأنما هو نائم، سبحان الله العظيم، وقد قتل في معركة أحد، ما تغير إلا شيء في طرف أذنه رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الأحاديث كلها تشير إلى وجوب دفن كل مسلم لوحده في قبر يخصه، أما إذا اضطر إلى ذلك فإنه يجوز، مثل ما يحصل الآن في بعض الدول التي تعاني فتن من ما يسمى بالقتل الجماعي، هناك مقابر جماعية يدفن فيها الموتى، ما يمكن، حرب وطائرات تقصف ودمار، فلو حفروا لكل شخص لربما جروا على أنفسهم ضررا، ولذلك يدفنون العشرة والعشرين في القبر الواحد. وها هنا مسألة: هل يجوز للضرورة دفن المرأة مع الرجل؟ فالأصل التحريم كما ذكرنا، لكن إذا كان ضرورة فيجوز، ويوضع بينهما حاجزا من تراب، كما أنه يوضع بين الرجلين حاجزا من تراب، كذلك يوضع بين المرأة والرجل حاجزا من تراب، ويجعل الرجل إلى جهة القبلة، يجعل الرجل إلى جهة القبلة والمرأة خلفه، ويوضع بينهما حاجزا من تراب. وإذا رأوا بعد ذلك إخراجهما أو إفرادهما أخرجوها إذا أخرجوهما أو أخرجوا أحدهما إذا لم يكن ثم مفسدة، بأن يكون قد تغير مثلا بعد طول مدة، أما إذا كانوا قريب عهد فلا بأس. وهذا الآن يسألون عنه كثيرا في بلاد الفتن الآن، بلاد المشاكل والمصائب والحروب، يسألون قل تنزل مثلا أحيانا قذيفة ومصائب على بيوت، فيدفن الرجال والنساء والأطفال جميعا في مقابر جماعية. ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، إلا لضرورة، ذكرنا لكم ضابط الضرورة، يعني يحتاجون، إما يخشون بأن تتفسخ هذه الجثة تتحلل ويسرع إليها الفساد، أو أن الذين يشيعون أو يدفنون لا يستطيعون دفن كل ميت في قبره، وذلك لغلبة الخوف عليهم ولخشيتهم من يعني قتلهم مثلا وغير ذلك. قال ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، هكذا أفتى العلماء رحمهم الله تعالى، حتى يميز بينهما، حتى يميز بينهم. نعم. قال ولا تكره القراءة على القبر. نعم. صحيح، هذا موجود في بعض البلاد اللي ذكرت أنا قبل قليل، الذين عندهم ضيق في الأراضي، وأيضا الأراضي تكون لينة ندية، يعني خاصة القريبة من الأنهار، فإن الأرض لا تتماسك ولذلك تنهار، فيصنعون ما يسمون الفقهاء الزج، وهي أشبه بغرفة يدفنون فيها الموتى، الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم، وقد أفتى العلماء بهذا ونص الشافعية تحديدا على مشروعيته. نعم. قال ولا تكره القراءة على القبر، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. نعم. قال ولا تكره القراءة على القبر، هذا هو المذهب، قالوا لا تكره القراءة، يعني قراءة القرآن على القبر، والمقصود به بعد الدفن مباشر، بعد الدفن مباشر. وهذه هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي المذهب، ذهبوا بأنه لا بأس بالقراءة، قراءة القرآن على القبر، وقد وجهها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى أن المقصود بالقراءة بعد الدفن مباشرة، وذلك لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يذهب إلى كراهية القراءة على القبر، ثم لما ذكر له أثر ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى بالقراءة عليه في أول من أول البقرة وخواتيم سورة البقرة، رجع رحمه الله تعالى وذهب إلى مشروعيته وعدم كراهيته، وذلك لاعتناء الإمام أحمد رحمه الله تعالى بآثار الصحابة، فلقد كان له عناية بآثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولأجل هذا المذهب على أنه لا يكره القراءة على القبر بعد الدفن، وليس المقصود كما يفهم بعض الناس القراءة بعد مدة طويلة، مثل ما يصنع الناس الآن، يذهبون بعد مدة فيقرؤون على القبور في المقابر، ويقولون بأن هذا مشروع، وينسبونه للإمام أحمد، ينسبونه للإمام أحمد، وهذا غلط عليه، وهذا غلط عليه، هذا هو المذهب. والصواب عدم مشروعية القراءة على القبر، عدم مشروعية القراءة على القبر بعد الدفن، وذلك لأنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت فيه شيء عن الجلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، مع أن هؤلاء رضي الله عنهم يعني كانوا في سياق الموت يوصون، فأبو بكر أوصى وعمر أوصى وعثمان رضي الله عنه كان محاصرا ولم يثبت عنه بأنه أوصى بأنه يقرأ عليه، كذلك علي رضي الله عنه عاش فترة بعد ضربه من قبل ابن ملجم، ولم يقولوا بأنهم تقرؤون اقرأوا علينا بعد الدفن، فدل هذا على أن فعل ابن عمر اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، وأن الصواب ما عليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم من عدم مشروعية القراءة على القبر بعد الدفن، بل عده شيخ الإسلام وغيره من البدع، قالوا هذه من البدع. إذن ولا تكره القراءة على القبر، الصواب بأنها تكره، إما كراهة التحريم وإما كراهة التنزيه، وذلك لعدم ثبوت ما يدل على مشروعية القراءة، لا من الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول جماهير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما فعل ابن عمر رضي الله عنه فهو اجتهاد منه، كما اجتهد بعض الصحابة الذين يعني لهم اجتهادات في مثل هذا، لكن خالفهم الجمهور، جمهور الصحابة رضي الله عنهم. قال: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. هذا ما يسمى بإهداء القرب للأموات أو للأحياء، للأموات أو للأحياء. عندنا مسألة وهي ما يتعلق بقضية إهداء القرب أو ثواب القرب هذه، باتفاق أهل العلم على أن على مشروعية إهداء ثواب الصدق وكذلك العتق وكذلك الصوم الواجب وكذلك الحج، هذا وردت فيه الأحاديث أنها من القرب التي يهدى ثوابها إلى الميت. أما الصدقة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأله أحد الصحابة بأن أمه ماتت وأنها لو تكلمت لتصدقت، فقال: يا رسول الله أفأتصدق عن أمي؟ قال: نعم. وجاء في لفظ أرشده إلى الصدقة بالماء، الصدقة بالماء، هذا ما يتعلق بالصدقة. وكذلك وأما ما يتعلق بالحج فقد جاءت امرأة وفي لفظ الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بأن والده أو والدها قد مات ولم يحج، أفأحج عن أبي؟ قال: حج عن أبيك، وفي لفظ واعتمر، وفي لفظ قال: حج عن أبيك. فدل هذا على أن الحي إذا حج عن الميت وصله ثوابه. أما ما يتعلق بالعتق فهو من جنس الصدقات، فيعتق عن الميت، فإذا وهذا باتفاق العلماء، فلو قام رجل فأعتق عبدا يرجو ثوابه لميته صح ذلك، صح ذلك، وهو من جنس الصدقات، الشريعة تتشوف إلى عتق الرقاب. وأما ما يتعلق بالصيام فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والمقصود بأنه يصوم عنه الصوم الواجب، وبعض العلماء حمله على النذر، والصواب كل صوم واجب، كل صوم واجب على الميت، فإنه يجوز للحي أن يقوم نيابة عنه، أن ينوب عنه في أدائه، ينوب عنه في أدائه. أما ما سوى ذلك من قراءة القرآن مثلا أو الصلاة أو غيرها من العبادات البدنية مثلا، فإن هذا محل خلاف بين العلماء. مذهب الحنابلة من أوسع المذاهب في هذا، حيث ذهبوا إلى أن كل قربة يقوم بها الحي يرجو ثوابها للميت فإنها تصح، كل قربة من القرب له أن يهدي ثوابها إلى الميت. ولذلك قال: وأي قربة، وأي هنا من ألفاظ العموم مثل كل، وكل أقوى منها في العموم، وأي أيضا من ألفاظ من صيغ العموم. وأي قربة، قربة يعني طاعة، فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي، كذلك الحي هنا المذهب، كذلك الحي نفعه ذلك، هذا هو المذهب. والصواب الوقوف على النص، وهذا الذي اختاره بعض مشايخنا المعاصرين حفظهم الله تعالى، وهو مذهب جمع من الفقهاء في المذاهب الأخرى، أنه يوقف على النص، فما دل النص على مشروعية إهدائه يهدى، وما لم يدل النص فإنه لا ينبغي فعله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، والاستثناء هنا معيار العموم، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية هو الذي عملها أو عملت له، يعني كان يبنى له مسجد، يحفر له بئر، يطبع له مصحف، أو هو يقوم بذلك في حياته. أو علم ينتفع به، ورث كتابا، ورث طلبة علم، أو ولد صالح يدعو له. فدل على أن الولد إذا دعا لأبيه فإن هذا الدعاء يصل إليه. ويقول الله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهذه الآية نص على أن الإنسان ليس له إلا ما عمله، وهذا عام، لكن النص استثنى بعض الأعمال مثل الدعاء له، الاستغفار له، كما قال تعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فدل هذا على أن الاستغفار مشروع. كذلك الصيام الذي تركه الميت، الصيام الواجب، كذلك الحج والعمرة الواجبين، الحج والعمرة الواجبين، فهذه كلها مما تصل، أما ما سوى ذلك فلا. ولذلك وجد المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسأله الناس فلم يدل على قراءة القرآن مثلا، ولا على الصلاة، ولا على باقي العبادات التي لم يرد بها النص. فلقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، وإكرام صديقهما. وقد مات جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل من أقاربه، حمزة وجعفر وبناته، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ عليهن القرآن أو أرشد إلى ذلك. فدل هذا على أن المشروع هو الدعاء وباقي العبادات التي ورد بها النص، هذا هو الصواب. وكذلك الحي، كذلك الحي، إلا في حالة واحدة فيما يتعلق طبعا الحي، ينبغي أيضا في باب الصدقة أن يحث على الصدقة، إلا في حالة واحدة فيما يظهر، وأنه إذا كان عاجز عن الصدقة فهل يجوز أن أهب ثواب صدقة له؟ الذي يظهر لي أنه يجوز، يعني لأبني له مسجدا مثلا، وإن كان العلماء أو جمهور العلماء يمنع، لكن لو أراد أن ليس عنده قدرة على بناء مسجد أو حفر بئر أو طباعة مصحف أو شيء من هذه الأعمال التي يعني تكون بالمال، قالوا فإنه يشرع إهداء الثواب للحي بمثل هذه الصورة. نعم. قال: وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ويكره لهم فعله للناس. نعم، وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي لا بأس بإسناده: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. هل قوله عليه الصلاة والسلام ما يشغلهم علة؟ بمعنى إذا كان أهل الميت لا يشغلهم هذا الأمر فهل لا يصنع لهم الطعام؟ هذه مسألة طويلة بين أهل العلم. والسنة أن يصنع الجيران والأقارب لأهل الميت الطعام، الطعام، لماذا؟ لأنهم مشغولون بمصابهم، فهم ليس عندهم الوقت الذي ينشغلون به في إصلاح الطعام، ولذلك من السنة أن يصلح لهم الطعام. وأما هم فلا يصنعون الطعام، بل عده العلماء من البدع أن يقوم أهل الميت فيصنعون الطعام للآخرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عقر في الإسلام. فأهل الميت لا يفعلون شيء من هذه الأمور، وإنما يفعل لهم، يؤتى لهم بالطعام، يؤتى لهم بالطعام، إلا في حالة واحدة: إذا جاءهم ضيوف مثلا، نزل عليهم ضيوف يعزونهم، فإن لا بأس لو صنعوا هم الطعام لهؤلاء الضيوف، لأن قديما كان أهل الميت يصنعون الطعام على روح الميت مثل ما يقولون بعد وفاته، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا عقر في الإسلام. الآن ولله الحمد تبدلت أحوال الناس الآن، يعني أهل الميت يستطيعون أن لا يصنعوا شيء لأنه مشغولين، وذلك عن طريق المطاعم، ممكن يوفرون الطعام للضيوف عن طريق المطاعم. أما هم يقومون فيصلحون الطعام لغرض مرتبط بوفاة ميتهم فإن هذا من البدع المخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المشروع أن يصنع لهم أقاربهم وأرحامهم وجيرانهم أصدقاء يصنعون لهم الطعام، يصنعون لهم الطعام. نعم. قال: فصل. تسن زيارة القبور إلا للنساء. نعم، تسن زيارة القبور إلا للنساء بإجماع أهل العلم على مشروعية زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وزيارة القبور لمقصدين اثنين أو لأمرين اثنين، للزائر وللمزور. أما الزائر فللاعتبار وللتفكر بأحوال الموتى وبنهاية الأحياء، فإنها تذكركم الآخرة. فإذا زار الإنسان المقبرة ورأى أحوال الموتى ورأى هؤلاء الموتى الذين كانوا في هذه الدنيا، رأى الأغنياء، رأى قبور الأغنياء وقبور الملوك والأمراء، ورأى قبور الأشراف ورأى الصغار والكبار، فلا شك بأن هذا يذكره الآخرة. وهو من أعظم الزواجر، من أعظم الوعظ للإنسان أن يزور المقبرة. فزيارة المقبرة تحكي لسان الحال عن حال هذه الدنيا وعن حال أهلها. وكذلك المزور وهو المقبور، فإنه ينتفع بزيارة الحي، وذلك بالدعاء له، يقف عند قبره ويدعو له: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارحمه، اللهم ارحمه. كرر الدعاء: اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم نور له في قبره وافسح له فيه، أو افسح له في قبره ونور له فيه. وهكذا يدعو للميت. وللأسف الشديد في بعض الجهات أصبح الأحياء يحتاجون إلى الأموات، قلبوا الآية، فيذهب بعض الأحياء يستنجد بالأموات، وهي ما يسمى بالزيارة البدعية. لأن زيارة المقابر على قسمين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. الزيارة الشرعية ما هي؟ أن يزور الإنسان المقبرة، أن يزور المقابر للسلام على أهل القبور وللدعاء لهم ولأخذ العبرة والعظة والاتعاظ بأن هذه نهاية كل حي. وأما الزيارة الشركية البدعية فهي زيارة الإنسان للمقبرة لغرض سؤال هؤلاء الموتى: أنا بجاهك، أنا بحماك، اشفع لي، ارزقني، اشفني، أو غير ذلك. يحدثني أحد الفضلاء قبل أيام، يقول: كنت في بلد من البلدان ودخلت وإذا هناك ضريح، قلت أريد أن أتأمل، سمعت عن الناس يتحدثون لكن قلت أريد أن أتأمل. يقول: فدخل رجل فقير فوقف عند القبر وأصبح يناديه، يقول: يا شيخ فلان، عندي 7 أولاد، والله ما أملك شيء، ارزقني الخبز، ارزقني العيش، ارزقني كذا. هذا شرك أكبر والعياذ بالله. يسأل المقبور من دون الله، يسأل المقبور فيما لا يقدر عليه، ما يقدر عليه المقبور، هذا شرك أكبر. فالاستغاثة بالأموات وسؤال الأموات والسؤال بجاه الأموات هذا كله من الأمور المحرمة، فبعضها شرك أكبر وبعضها دون ذلك. ولأجل هذا لابد الاعتناء بالزيارة الشرعية، فيسن زيارة القبور. قال: إلا للنساء. إلا للنساء لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور، وهذه مسألة من المسائل الخلافية والتي الخلاف فيها طويل، هل للمرأة أن تزور المقابر أم لا؟ القول الأول ذهبوا إلى حرمة زيارة النساء للمقابر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور، وفي لفظ لعن زوارات القبور وهي صيغة مبالغة، وأيضا لا جاء بالتخفيف زائرات القبور، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن واللعن يدل على أنه كبير من على أن زيارة المرأة المقبرة كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم. القول الثاني ذهبوا إلى مشروعية الزيارة ولكن ليس على سبيل الاستمرار وإنما زيارة من غير مبالغ. قالوا لأن الحديث فيه لفظ زوارات فدل على أن الزيارة الخفيفة لا تضر، هكذا قالوا. استدلوا بجملة من الآثار عن عائشة رضي الله عنها وأيضا الأحاديث المرأة التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي على قبر. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله المسألة هذه. الحمد لله. بالنسبة لمسألة زيارة النساء للمقابر ذكرت لكم بأنها مسألة خلافية والحنابلة ذهبوا إلى التحريم، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور. القول الثاني قالوا بأن يجوز زيارة المرأة للمقابر ولكن لا على سبيل الاستمرار، تزورها أحيانا، واستدلوا بلفظة زوارات قالوا هذه على صيغة المبالغة. ومن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي على قبر فقال اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصاب. القصة معروفة. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كذلك استدلوا بزيارة عائشة لقبر أخيها عبد الرحمن وذكروا شيء من هذا. القول الثالث قالوا على الإباح، يباح زيارة المقابر، واستدلوا بجميع الأدلة الواردة في زيارة المرأة للمقابر. والصواب حرمة زيارة النساء للمقابر، هذا هو الصواب. وأما ما استدلوا به من قول من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي على قبر لها، فهذا لا يدل على أنها قد زارت المقبرة، وإنما قد يكون هذا القبر منفرد وأنها في حالة صدمة، فإنه لا يؤخذ منه دليل على مشروعية الزيارة خاصة في مقابل اللعن. وأما عائشة رضي الله عنها فإنما هي مرت مرورا وهي ذاهبة إلى مكة، وكانت ساعة وفاة أخيها غير موجودة، لما مات عبد الرحمن لم تكن شاهدة، فلما ذهبت إلى مكة مرت على قبره مرورا، يعني وهي في الطريق مرت فسلمت عليه. فدل هذا كله على أن ما جاءت الأحاديث من مشروعية الزيارة كله له محامل، ولذلك يبقى الأصل المنع إلا لنساء. نعم. قال ويقول إذا زارها أو مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. نعم، إذا زار المقابر سلم عليه، قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يسلم على الجميع، يسلم على أهل القبور، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، ويدعو لهم، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وإذا أحب أن يقف على قبر قريبه وقف ودعا له بخاص، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم نور له قبر، اللهم نور عليه قبره، اللهم افسح له فيه، اللهم اجعله روضة من رياض الجنة، اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، ونحو هذه الأدعية، ويكثر من الترحم عليه والاستغفار له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، واسألوا له الثبات، اللهم ثبته، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يكثر من هذا أكثر من غيره من الأدعية. نعم. قال وتسن تعزية المصاب بالميت. نعم، وتسن تعزية المصاب بالميت. التعزية هي تسلية المصاب وبكلام طيب يخفف من وطأة المصيبة التي عليه، يخفف من وطأة المصيبة عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على التعزية وبين الأجر الموعود في ذلك، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من عز أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة. قالوا يا رسول الله وما يحبر؟ قال يغبط. قال يغبط يوم القيامة. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعزي أصحابه، فلقد عز أم سلمة في أبي سلمة وعلمها، قالت ما أقول يا رسول الله؟ قال قول إن لله ما أخذ وله ما أعطى. ثم دعا لأبي سلمة، كذلك بعثت إليه ابنته أن يحضر وفاة ابنها، فقال قول لها فلتصبر ولتحتسب ولتقل إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بقدر أو بمقدار. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول حينما يعزي أحدا هذا، ثم يوصي بالصبر والاحتساب. ولذلك يشرع تعزية المصاب، ولا بأس بالكلام الذي يخفف من وطأة المصيب. يعني ليس بالضرورة أن يلتزم الإنسان لفظا معينا، بعض الناس ما يحفظ، لكن ما في بأس يقول اصبر يا فلان واحتسب، لا تحرم نفسك من الأجر، هذا طريق كلنا عليه، البقاء لله جل وعلا وحده، يذكره بالأجر الموعود ويبين له بأنه من فضل الله موت هذا الإنسان على الإسلام ولم يمت على الكفر، هذا كله مما يخفف وطأة المصيبة على المصاب. وتسن تعزية المصاب بالميت. هنا مسألة لم يذكرها المصنف، وهي ما يتعلق بقضية الجلوس للتعزية، هل هي مشروعة أم لا؟ جمهور الفقهاء ذهبوا إلى منع الجلوس للتعزية، جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى المنع من الجلوس للتعزية، قالوا بأنه لا يجلس للتعزية، واستدلوا بحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياح، فقالوا الاجتماع هذا يعد بدعة من البدع ونوع من أنواع النياح. وقالوا أيضا بأن الاجتماع هذا يجدد الأحزان، قالوا أنه يجدد الأحزان، هذا هو قول جماهير أهل العلم. ذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه في إحدى الروايتين عنه، وهو ظاهر اختيار أبي محمد بن قدامة صاحب المغني، واختيار شيخنا أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، إلى مشروعية الجلوس بالنسبة للتعزية. قل لا بأس بالجلوس عند المصاب بشرط خلو هذه الجلسة من المحاذير الشرعية. واستدلوا لذلك بخبر عائشة حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفاة جعفر بن أبي طالب وأصحابه ممن كانوا في مؤتة، تقول فجلس يعرف الحزن في وجهه، والتعبير بجلس دل على أنه جلس للناس يعزونه عليه الصلاة والسلام. كذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه إذا مات الميت من أهلها فاجتمع النساء ثم تفرقنا، تقوم عائشة رضي الله عنها إلا أهل الميت طبعا من أقاربها وخاصتها، فكانت تأمر ببرمة من تلبينة تطبخها ثم تطعمها أهل البيت من أقاربها، وتقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض وتذهب بعض الحزن، أو كما ورد عنها رضي الله عنها. الأمر الآخر أن الجلوس للتعزية في واقع الأمر لا يجدد الحزن وإنما يخفف الحزن، وهذا معلوم بالتجربة، فإن المصاب إذا بقي لوحده فإن الهموم والأحزان تضرب عليه بجدرانها الأربع، أما إذا وجد عنده من يسليه ومن يذكره ويعظه ومن يحاول نقله عن جو الحزن فإن هذا لا شك بأنه يذهب عنه شيء من الحزن. معلوم أن المصائب أول ما تبدأ كبيرة ثم تصغر، ولذلك يحتاج المصاب هذا بفقد حبيب، يحتاج أن يقف الناس معه، ولذلك فيما يظهر بأن الجلوس للتعزي يحقق هذا المقصود، هذا هو الراجح فيما يظهر بشرط الخلو من المحاذير الشرعية. مثل ماذا؟ الآن الجلوس للتعزية في بعض البلاد فيه محاذير شرعية، من ذلك ها؟ صنع الطعام، يقوم أهل الميت فيصنعون الطعام، النياحة، يقوم شخص، تقوم امرأة يعني تقول كلام فيه تسخط على القدر، تبرم، تضجر، وأن موت هذا غير مصلحة والعياذ بالله. ولذلك استحقت النائحة أن تلبس سربالا من قطران من جرب من نار والعياذ بالله. كذلك ها نص كيف نصبنا، هو المبالغة في قضية الخيام والسرادقات والأنوار، وكأنه في حفل الزواج مثل ما يحصل الآن بعض المآتم، كأنك داخل حفل الزواج وليس تعزية أبدا، كأن يعني تشوف الناس يبالغون مبالغة شديدة في هذا الأمر، والمقصود هو تخفيف عن المصاب. كذلك قراءة القرآن مثلا، يأتون بشخص يقرأ القرآن، هذا أيضا لم يثبت، بل السلف كلهم أنكروا ذلك، عدوه من البدع. أه. بس الضحك أيضا والسخر والاستهزاء وإيراد النكت هذا ليس مقامه. أه. أي نعم بدر، الدعاء الجماعي مثلا، تعال ندعو جماعي، بل أخبرني بعض الإخوة بأنهم في المآتم يوزعون زقاير. ها يوزعون زقاير حتى اللي ما يشرب يعطونه، يقول تفضل صلى الله العافية. أيضا يعني المهم أن تكون خالية من المحاذير الشرعية. نعم. قال ويجوز البكاء على الميت. نعم يجوز البكاء على الميت، يجوز البكاء العادي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم، وبكى على سعد بن عبادة، وبكى على عثمان بن مضعون، وبكى على أبي الدحداح، وكذلك بكى أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى جمع من الصحابة. هذا البكاء الطبيعي، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن البكاء مشروع، أن الله تعالى لا يعذب بالبكاء وإنما يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه حينما يتسخط الإنسان. إذن يجوز البكاء، لا بأس أن يبكي الإنسان، أن يبكي هذا بكاء الحزن على فراق الميت، لكن هذا له أمد ووقت. أما ما يفعله بعض النساء وبعض الناس من أن يكون أسير البكاء هذا طوال العمر أو يمتد مثلا إلى أشهر كذا، هذا مخالف لما جاءت به النصوص في القرآن والسنة. نعم. قال ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه. ويحرم الندب، والندب هو أن يرفع الصوت بقول واجبلاه وكريماه وعظيماه، وقد ورد في بعض الأحاديث أن ملكا يقول الميت يلمزه ويقول أنت كذا أنت كذا، فيعذب العياذ بالله إذا كان راضيا بهذا أو أوصى بهذا. الندب هذا هو يرفع صوته ويقول واجبلاه وكريماه وشجاعاه، هذا الذي ليس مثله أحد، هذا الشجاع الذي كذا، أو هذا الكريم أو غير ذلك، أو هذا الزاهد، أو هذا، يرفع الصوت بمثل هذا، هذا ندب، هذا محرم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والنياحة كذلك، وهي رفع الصوت بالمصيبة، الصراخ والصياح، هذه النياحة. ولذلك النائحة هي المستأجرة التي تستأجر لتبيع عبرتها بشجو غيرها، هي تستدر ما في جيوب الناس بدموعها، ويكذابه هي أصلا غير حزينة، محترفة للنياح، يأتون بها فتأتي فتذكر محاسن الميت ثم تستدر العبرة وتشيع جو من الحزن، حتى إن أهل الميت ربما فعلوا أفعال لا يفعلها المجانين من لطم الخدود وشق الجيوب ونفش الشعر وربما الصياح والعويل وغير ذلك من الأمور. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال النائحة إذا لم تتب بعثت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله، يعني في النار النائحة هذه. والنائحة في واقع الأمر تهدم الإيمان في الصدور، فهي بدل أن تقول اصبروا واحتسبوا تقول لا، ذهاب هذا الميت مخالف للمصلحة وفيه مفسدة، وأن من الظلم أن يموت مثل هذا. هذا معنى نياحتها، يعني ذهاب هذا الرجل ظلم، كأنها تعترض على الله جل وعلا وتتهم الله جل وعلا في عدله سبحانه وتعالى. إذن هذا محرم، الندب والنياحة وشق الثوب، هذا مما يحصل الآن، شق الثوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كذلك لطم الخد، خمش الخد، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. هذا كان معروفا، يلطمون الخد. الآن بعض النساء والعياذ بالله تضرب وجهها ضرب عظيم حال حصول معصية، عفوا حال حصول مصيبة، إذا مات لها قريب، مات أبوها أو ابنها أو زوجها مثلا أو أخوها مثلا مات، تقوم فتضرب وجهها، وبعض النساء تخمش وجهها حتى يظهر الدم، هذا والعياذ بالله من أعمال الجاهلية. وبعضها بعض النساء تنشر شعرها، تنفش شعرها، ربما وضعت التراب عليه، وبعضها تشق جيبها يعني ثوبها وتصيح بالويل والثبور والعياذ بالله، هذا كله من أعمال الجاهلين. والنبي عليه الصلاة والسلام غضب لما سمع صراخ نساء وبنات جعفر رضي الله عنهن، وأمر بإسكاتهن، فلما جاء في الثالثة قال: أحثوا في أفواههن التراب. قريبات له، ومع ذلك ما جاملهن النبي عليه الصلاة والسلام. وأحد الصحابة رضي الله عنه صاحت عليه امرأته وهو مغمى عليه، صاحت عليه وقالت: وافقيداها أو كذا، فأفاق. فلما أفاق قال لها بأن رأى من يلمزه ويقول: أنت كذلك، كأن ملك يقول: أنت كذلك، ونهى أهله عن الصراخ عليه. أما البكاء الطبيعي فما في حرج، أما الصياح والعويل، وأما الدعاء بالويل والدعاء بالثبور والدعاء والعياذ بالله، كأن هذا ذهابه غير عدل، هذا كله من الأمور المحرمة عافانا الله وإياكم. أي نعم، الشيخ معاذ يقول بأن هناك من يكتب بأن يعني في بعض وسائل التواصل الاجتماعي افتقدناك يا فلان أو شيء من هذا الكلام، هذا كله مما لا ينبغي، بل قد يكون إلى التحريم أقرب، لأن هذا مخالف لقاعدة الشريعة بعدم استدامة الحزن. الشريعة لا تدعو أن يستديم الإنسان الحزن، وهذا مما يستحلب الحزن ويستدعيه ويستدره، ولذلك ينبغي ترك هذا. وبعض الناس وللأسف الآن أيضا في هذا الجانب مثلا يبقون بعض آثار الميت، وبعد كل فترة يظهرونها، يخرجونها ويتذكرونه، يبكون وصيحون، وبعضهم يقيم أربعينية، أو بعضهم يقيم سبعة أيام ثم أربعينية ثم حولية، كل سنة يسوي ذكرى لهذا الميت. هذا كله من الأمور المحرمة التي جاء النهي فيها، النهي الشديد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من البدع. إن شاء الله طبع في الدرس القادم نبدأ بكتاب الصيام، لأن على أبواب شهر رمضان، فنؤخر كتاب الزكاة، لأن في رمضان ستتوقف الدروس، ومناسبة قرب شهر رمضان بلغنا الله وإياكم، إذا كتب الله لنا حياة وسدد وعان سنشرح إن شاء الله كتاب الصيام، وبعدين إن شاء الله نرجع إلى كتاب الزكاة. أحد يعترض ولا شيء؟ ها؟ كيف؟ هناك أسئلة تطلب هذا الطلب. ها في يعني؟ خلاص صادرنا حنا. طيب في وقت للأسئلة بس. طيب تفضل أعطنا بس الأسئلة اللي حول الموضوع يكون أفضل. أي أحسنت، هذا سؤال مهم جدا حقيقة، فاتتنا بعض المسائل، وهي صفة إدخال الميت إلى القبر. ما هي صفة كيفية صفة إدخال الميت إلى القبر؟ ورد فيها طبعا خلاف بين العلماء. السنة أن يدخل من عند رجليه، السنة أن يدخل من عند رجليه، وذلك لأن الحارث رضي الله عنه أوصى يزيد أحد الصحابة بأن يتولى دفنه وأن يدخله من عند رجليه، فقام فدفنه من عند رجليه، وقال: على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بسبب الخلاف في إسناده ذهب بعض العلماء إلى أن الأمر واسع في هذا، وبعض العلماء كالحنفية وابن حزم قال يدخله من أي جهة، طبعا الحنفية يقول يدخله من الأمام، ابن حزم يقول المسألة واسعة لأنه لا يصح فيها شيء، والصواب أنه يدخل من عند رجليه، هذا هو الصواب، ويدخل أول ما يدخل رأسه، لأن الرأس أول ما ظهر من الجنين إلى الدنيا، وإذا خرج من الدنيا يدخل الرأس إلى القبر أول ما يدخل، والأمر في هذا واسع، وينظر أيضا فيها إلى المصلحة، لكن السنة فيما يظهر لثبوت الحديث أنه يدخل من عند رجليه، يسل سلا من عند رجليه، ويقال على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مسألة الدفن الأصل فيها القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فيقول الله جل وعلا ثم أماته فأقبره، وأما السنة في الأحاديث منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لو مت لغسلتك وكفنتك ودفنتك، جاء لفظ دفنتك، وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يريكم، يعني يقصد أحوال الموتى، أحوال الموتى الذين يعذبون. والإجماع منعقد على وجوب الدفن، حتى الكافر يجب أن يدفن، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي اذهب فواره، وقتل القليب 24 جثة من جثث المشركين من صناديد قريش، رماها النبي صلى الله عليه وسلم في طوي من آبار بدر، وكان خبيثا مخبثا هذا البئر، فوضعهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فدل على أن الدفن واجب، ولو تولى الدفن غير مسلم لأجزأ ذلك. لماذا؟ لأنه لا يشترط أن يكون الدافن من أهل القربة، من أهل القرب، بخلاف الغسل والصلاة، فلا بد أن يكون من أهل القربة، أما الدفن فلا، فلو قام كافر فدفن مسلما فجاز، صح ذلك وجاز، أما الغسل والتكفين فلا بد أن يقوم عليه، والصلاة لا بد أن يقوم عليه مسلم. يقول هل يجوز تعزية النصارى كأصدقاء في العمل والجيرة؟ نعم، ما في بأس، يجوز أن تعزي الكافر سواء كان نصرانين أو غيره، ما في بأس، لكن بشرط أن تخلو التعزية من الدعاء بالرحمة، لكن تحاول أن تعزيهم بألفاظ، مثلا تجبر مصابهم بألفاظ معينة، ما في بأس في ذلك. هل يحرم التعزية بعد اليوم الثالث؟ هذه حقيقة من المسائل التي لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي مسائل خلافية بالنسبة للتعزية، بماذا؟ هل تحد بعدد معين من جهة الأيام؟ فيها أقوال، منهم من قال بأنها لا تعزية بعد 3 أيام، ودليلهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، فقالوا هذا الحديث فيه إشارة إلى أن التعزية في حدود الأيام 3. القول الثاني قالوا بأن التعزية إلى شهر، التعزية إلى شهر، ولهم في هذا بعض الأدلة التي ليست هي صريحة، قد تكون صحيحة، والصواب أن التعزية لا حد لها، الصواب أن التعزية لا حد لها إلا إذا طال الزمان، طال الوقت، يعني يجي بعد سنة يعزي، هذا غير معقول، لأن هذا يجدد الأحزان، أما بعد أيام مثلا، بعد شهر، بعد شهرين، خاصة لمن كان غائبا مسافرا بعيدا، أو ما من كان لم يعلم عن وفاة هذا الإنسان، فما في بأس بأنه يعزيه ولو بعد شهر أو شهرين. طيب، نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نترك مجال للأسئلة في الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.